شنو تعرف عن خرافات التربوية؟ بعض الأباء والأمهات عندهم مفاهيم معينة، وهذه المفاهيم لما يطبقونها على الأطفال أو الأبناء وهم يعتقدون أنهم قاعد يربون عيالهم تربية صحيحة، لكن في الحقيقة هذه التربية خاطئة، وهذه عبارة عن مفاهيم خاطئة، وهي أقدر أسميها خرافات. الخرافة الأولى الطاعة العمياء، يعني أنه أنا أظن كوني أنا أبو أو كوني أنا أم أي شيء أقول حق ولدي راح يقول إن شاء الله حاضر سمعا وطاعة. هذا المفهوم طبعا غلط. أنا ليش قلت لكم هذه القصة؟ لأن كثير من الاستشارات اللي تعرض علي دائما الأمهات والآباء يقولون إحنا قاعدين نوجههم ما يسمعوننا ويطيعون، إحنا قاعدين ننصحهم ما يسمعوننا ويطيعون. فأقول لهم يعني أنتم شنو تتوقعون؟ تتوقعون أنه عيالكم روبوت، يعني هم يعني هي هم أجهزة آلية، يعني تقول له روح يمين راح يمين، تقول له روح يسار راح يسار؟ لا، الطفل يناقش يحاور يخالف، يبي يثبت ذاته، يبي يلفت النظر، فما في شيء اسمه طاعة عمياء. حتى أنا أقدر أوصل الأمر وأخليه يتبنى لازم أسولف معه وأتحاور معه. إذا الخرافة الأولى لا وجود للطاعة العمياء. الخرافة الثانية أنه كثير من الآباء والأمهات يظن أن العناد عند الطفل يعني صفة سلبية، وهذا ما هو صحيح. العناد معناته الطفل عنده رأي، العناد معناته الطفل شخصيته قوية. العناد هذا ينقسم إلى قسمين، في عناد إيجابي وفي عناد سلبي. يعني إذا الطفل مثلا حريص أنه يفوز في الرياضة أو في اللعبة وقاعد يعاند يعاند يعاند يعاند حتى يفوز وينتصر، هذا عناد إيجابي. إذا مثلا حط هدف في رأسه ويبي يسويه يسوي يسوي، هذا عناد إيجابي. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترى هو الوحيد اللي تبنى رأي أن يحارب في حروب الردة، وكل الصحابة وقفوا ضده، هذا عناد لكن عناد إيجابي. فإذا الخرافة تقول ليس كل عناد سلبي، احنا لازم نفرق بين العناد الإيجابي والعناد السلبي. ومو لما يكون طفلي عنيد أروح أكسر رأسه عشان يسمع كلامي، كذي دخلنا على الطاعة العمياء وهي الخرافة الأولى، وكذلك ما تعاملنا صح مع الخرافة الثانية اللي هي مفهوم العناد. الخرافة الثالثة، كثير من الآباء والأمهات يظن أن المدرسة المتميزة، المدرسة اللي عندها أساليب في التعليم ممتازة، أو المدرسة اللي عندها مناهج أجنبية مميزة، معناتها هالمدرسة تربي. لا، هذه خرافة. المدرسة تعلم صح، لكن مدرسة تربي لا، ما في مدارس تربي. التربية هي وكالة حصرية موجودة عند الوالدين فقط، وما في أحد يأخذ التربية عن الوالدين. السوشيال ميديا اليوم قاعد يربي، الأصدقاء قاعدين يربون، المجتمع قاعد يربي، الإعلام قاعد يربي، لكن أهم تربية هي التربية الوالدية. فكثير من الأباء والأمهات يخطئ إذا ربط بين مدرسة متميزة معناته راح يكون ابني أنا ابن متميز تربويا أو متميز أخلاقيا. هذه المعادلة طبعا خطأ. هذه ثلاث خرافات تربوية: الطاعة العمياء، وقضية العناد لما يكون سلبي، وموضوع المدرسة لما تكون مدرسة متميزة. هل معنى هذا أن الطفل راح يكون متميز ولا لا؟ الخرافة الرابعة السيطرة بالعنف. شنو يعني؟ خل أقول قصة. أنا أمس كان عندي استشارة، أب متصل فيني، شو يقول لي؟ يقول لي أنا تربيت في بيت الأبو عنيف والأم عنيفة، وحتى جدي كان عنيف، واتذكر أني قصيت شعري قصة وأنا صغير، جدتي عنفتني وعمتي عنف، يعني وشوفني طالع ايش حلويش زيني مع ان البيئة كلها عنف. يقول الحين عيالنا نكلمهم بلطف وبهدوء ولا احنا قاعدين نشوف نتائج لهالتربية؟ فالسيطرة بالعنف انا اشوفها وسيلة من وسائل التربية الصحيحة. هذا كلامه. قلت له اولا كل بيئة لها ظروفها، أنت تربيتك من 50 سنة، آبائك وأجدادك كانوا أهل صحراء وأهل بحر، والحياة كانت صعبة، الحياة نفسها عنيفة. فلما يعنف هو جزء من التركيبة البيئية اللي هو عايشها. أنت اليوم ابنك متربي تربية مختلفة والبيئة مختلفة، ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. يعني الأب والأم الناجحين في التربية اللي يربون عيالهم لعشر سنوات الأمام، يربون عيالهم لعشرين سنة في الأمام، ما يربون عيالهم علشان اليوم. يبقى في أشياء ثابتة، صح، الأخلاق ثابتة، القيم ثابتة، المبادئ ثابتة، لكن الوسائل التربوية هي المختلفة. ليش احنا عندنا في خدمة معين مثلا لما نرسل القيمة بشكل أسبوعي نرسل معاها الأنشطة والوسائل اللي تناسب إيقاع هذا العصر؟ فالسيطرة بالعنف هذه ليست تربية صحيحة ولا هي سليمة، ولو كانت سليمة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير المربين واحنا نقتدي منه. فإذا قضية التربية بالعنف، العنف لا يولد إلا عنف. وأنا أقول دائما الأب والأم اللي يعصبون ويصرخون على عيالهم هم عندهم مشكلة، فقاعدين ينفسون في الأطفال، وبالتالي الطفل صار قنبلة موقوتة، راح يكون هو عبارة عن مخلوق عصبي، كل عصبية وغضب بسبب الأم والأب. هذه الخرافة الرابعة. الخرافة الخامسة وهي أنه كثير من الآباء والأمهات يظنون كثرة الغياب عن الأطفال أنه ما يأثر في التربية. لا، أني أنا أترك ابني مع السوشيال ميديا ولا مع الموبايل ولا مع اليوتيوب ولا مع يشوف الكارتون بالأربع والخمس ساعات أو يتابع مسلسلات بالست والسبع ساعات، تظنون أن هذا ما يأثر فيهم؟ بالعكس، أدمغتهم تكون مغسولة. أنا من يومين عندي قصة بنت هربت، عمرها 18 سنة، هربت مع شاب، لا وهذا الشاب لا هو من البلاد العربية ولا هو، تعرفت عليه وهذا الشاب كوري من كوريا، حتى كلمناها: طيب أنت ليش هربتي؟ أنت ليش رحتي معه؟ شو اكتشفت أنا؟ اكتشفت صار لها 7-8 سنوات تتابع مسلسلات كورية، حبت الكوريين، دخلت في ثقافتها، صارت تتكلم كوري، صارت تتكلم نفس كلامهم. اليوم غياب الآباء والأمهات وعدم الجلوس مع الأبناء يوجد عندنا جيل قاعد السوشيال ميديا هي اللي تربيه، والإعلام هو اللي ربيه. يعني إحنا سابقا، أنا أتذكر من 20 سنة لما كنت قاضي في المحكمة، حضرت قضية لرجل عمره 25 سنة أهلف قدو ما يدرون وينه، ويدورون عليه أسبوع أسبوعين وثلاث، بعد شهر اتصل فيهم ولا وينه فيه؟ بالهند. شو موديك الهند؟ ولا يقول أنا اشتقت للخدامة اللي ربتني، فهذه أمي مو أمي أمي، وراح لها الهند. فيعني هذا الكلام كان من 20 سنة. اليوم الأمهات اللي قاعد يربون هم السوشيال ميديا، ولذلك غياب الآباء والأمهات هذه تعتبر خرافة لابد أن ينتبهوا لها. الخرافة السادسة هو بالمناسبة الخرافة السادسة والسابعة متناقضين. الخرافة السادسة الحرمان، الخرافة السابعة التربية المثالية. السادسة في بعض الآباء والأمهات شو يقولون؟ يقولون لازم نحرم عيالنا 24 ساعة علشان يتربون، فالحرمان هو اللي يربي، أحرمهم من كل شيء حتى أبني بنيان قوي وأخليه يتربى تربية صحيحة. هذه السادسة. السابعة نقيضها تماما، يقول لك لا، أنا لازم أربي ابني تربية مثالية، كل شيء 100%، في الدراسة لازم 100%، في الصلاة 100%، في العلاقة مع الوالدين والجد والجد 100%، متى ينام متى يقوم إيش يأكل كله 100%. الاثنين سواء الحرمان أو المثالية اثنيناتهم خرافات في التربية. طيب بالنسبة للحرمان اللي هي الخرافة السادسة، الحرمان مفيد، لكن خير الأمور الوسط. يعني أنا أستخدم الحرمان متى؟ أستخدمه لما يرتكب خطأ، لما يغلط، يضرب أخوه، ما يحترم، يشتم، اكتشف مسوي غلطة في التلفون أو في العلاقات أو مسوي له مصيبة في المدرسة، أحرمه. فالحرمان إذن هي وسيلة تأديبية، وليس الحرمان هو منهج تربوي. في فرق، في فرق بين أني أنا أتعامل مع الحرمان في تقويم سلوك كوسيلة، وبين أني أنا أتعامل مع الحرمان كمنهج ثابت في التربية. هذا أمر. الخرافة السابعة التربية المثالية طبعاً، وهذه نلقاها عند الأمهات أكثر من الآباء حسب الاستشارات اللي تعرض عليه. دائماً أشوف الأم دائماً تبي 100% 100% 100% وتتأزم إذا الطفل أخذ 90% ولا 80%، سواء في الحياة أو في العلاقات أو في التربية الإيمانية أو في الدراسة تتأزم، وبالنسبة لها هذا ولدها فاشل، وتشوف البنت بنتها فاشلة. ليش؟ ما جابت 100%. لا، مو صحيح. بالأخير إحنا إحنا بشر، ما إحنا حجر، وإحنا الطفل أحياناً تقوده أذواق معينة، مزاج معين، نفسية معينة. الطفل وهو جائع يختلف عن سلوك الطفل وهو شبعان. الطفل وهو شبعان عاطفياً يختلف عن سلوكه لطفل وهو محروم عاطفياً. الطفل لما يكون رقم واحد وبعدين يجي أخوه الثاني والثالث فيفقد ميزة رقم واحد، يختلف عن الطفل رقم ثلاثة آخر واحد آخر العنقود. ترتيب الأطفال يأثر في سلوكهم ويأثر في طريقة تفكيرهم. إذا هذا كله علم، ولذلك احنا نقول التربية علم. الواحد لازم يتعلم تربية. احنا تعلمنا نقرأ، تعلمنا نكتب، تعلمنا نسمع، ندخل في الهندسة نتعلم هندسة، ندخل في الطب نتعلم طب، ندخل في القانون نتعلم قانون، لكن احنا ما حد علمنا تربية. فالثقافة التربوية مهمة، وهذه تعتبر الخرافة السابعة التربية المثالية. الخرافة الثامنة اللي هو ان احنا ما نترك اولادنا حتى يرتكبون الخطأ. هو الصح نتركهم، بس نتركهم في اخطاء معينة مسموح نترك الطفل فيها، وفي اخطاء لا. يعني مثلا الطفل بيمسك كهرباء، لا، ما يصير اي اقول والله اتركوه خليه يتعلم، لأنه فيها ضرر يعني كبير جدا، وبالتالي ممكن أوصل له أنا المعلومة كيف أنه هذا فيها ضرر، من خلال رسم، من خلال كرتون، من خلال قصة، يعني وسائل متنوعة. ففي أخطاء أنا ممكن أغمض عيني وأخلي الطفل يرتكبها، لأنه نظرية التعلم بالخطأ هذه نظرية تربوية مهمة. يعني الله عز وجل لما قال حق آدم عليه السلام ادخل الجنة ولا تقرب هذه الشجرة، طيب حين الله عز وجل ما يدري في علمه إن آدم عليه السلام راح يرتكب خطأ؟ يعرف. طيب ليش ترك آدم إذن؟ ليش؟ لأن رب العالمين مدخل آدم عليه السلام وحواء في دورة تدريبية حتى يتعلمون من أخطائهم. والإنسان أحيانا يتعلم بالقراءة والكتابة، وأحيانا الحياة تضرب كف على وجهه حتى يتعلم. فالدرس ممكن ناخذه نظري وممكن ناخذه عملي، وهذه معادلة مهمة وإحنا نتعامل مع الطفل. فآدم عليه السلام لما ارتكب هذا الخطأ، أولا عرف أن نفسه ضعيفة، ثانيا عرف أن الشيطان يوسوس، هذه معلومة جديدة عليه، ثالثا عرف أهمية أمر الله عز وجل، رابعا عرف أنه في شيء اسمه توبة لأنه تاب إلى الله، خامسا عرف أن الله عز وجل غفور رحيم، الله غفر له. يعني في معاني كثيرة وفي فوائد كثيرة الإنسان يتعلمها من الغلط. ولذلك جزء من تربيتنا أن نخلي أطفالنا يخطئون، يخطئ فيتعلم. أما أني أنا أتبنى فكرة أن لازم ابني ما يخطئ أبدا، هذه خرافة. الخرافة في عدم ترك الطفل يرتكب الخطأ. الخرافة التاسعة، وهذه الخرافة موجودة في كثير من البيوت، وهي قضية الصراخ، التربية بالصراخ. يعني الأبو يصرخ، الأم تصرخ، البيت صاير كأنه بيت بصرخي. أنا أعرف بعض الأبناء ويشتكون لي شباب وبنات صغار يكتبون بالتويتر وبالإنستغرام يكتبون وعمرهم 14-15 سنة، يقولون ما نقدر نعيش ببيوتنا، كلها صراخ، كلها عصبية. فالتربية بالصراخ والتربية بالعصبية تختلف عن التربية بالحوار والتربية بالأخذ والعطاء. يعني أنا من شوي كنت أتكلم عن نعطيهم فرصة يرتكبون خطأ حتى يتعلمون، الآن أتكلم عن التربية بالصراخ. لو وقفنا على قصة يوسف عليه السلام وعلى يعقوب عليه السلام، نشوف المدرسة هذه التربوية كيف أولا عطاهم فرصة يخطئون، ثانيا ما في صراخ ولا في غضب. التربية صار بعامل الزمن، العرب تقول الزمن جزء من العلاج. في بعض المشاكل أنا أصبر، مع الوقت تنضج، مع الوقت تتعالج. زائد إن عطاهم فرصة يخطئون، لما قالوا له خلي يوسف عليه السلام يلعب معنا، كان بإمكان يعقوب عليه السلام يقول لا ولا يسلمهم يوسف عليه السلام، وهو يعرف مسبقا أنهم مسوين مؤامرة، لكن مع هذا سلم يوسف عليه السلام. طيب ليش تسلمه وانت تدري انهم بيخطئون؟ فبالاخير هو قاعد يشوف المستقبل، ان الطفل يخطئ ثم يتعلم، وفعلا هم اخطأوا واخر القصة تابوا، يعني مثل قصة آدم عليه السلام، اخطأ واخر شيء تاب. فالانسان اذا لما يرتكب الخطأ يتعلم، وطبيعي أنه يتعلم من الألم، يعني من لم يتألم لا يتعلم، هذه قاعدة. وبالتالي إذا نحن نسمح لأطفالنا يخطئون لكن نقدر الخطأ، زائد أن لما يخطئ ما نعصب، ما نصرخ، ما نرفع الصوت، نحاور. يعني أنا من القصص اللي مرت علي، واحدة من الأمهات قاعدة في الصالة سمعت صوت أنه الصحن انكسر في المطبخ، فراحت تجري وهي تعرف أن بنتها اللي عمرها 6 سنين في المطبخ. فلما راحت المطبخ فتحت الباب، شافت بنتها واقفة والصحن مكسور على الأرض والبنت خايفة، فعلى طول قالت حق البنت بعصبية وبصراخ وبغضب منو كسر الصحن؟ يعني طبعا يعني أولا السؤال غلط، ثانيا العصبية والصراخ غلط، ثالثا أنت يا أم تشوفين البنت ما في إلا هي بروحها في المطبخ والصحن مكسور وتسألينها من كسر الصحن؟ يعني سؤال غبي وسؤال غلط، أكيد هي الكاسرة. والطفل لما يرتكب الخطأ المفروض نحضنه، نحبه، نقول له عسى ما شر، إن شاء الله بس ما تأذيت، ما نقول له منو كسر، ولا نصرخ ولا نعصب. فهني إحنا قاعد نربي عيالنا على الخوف، ربي عيالنا على البعد عنا بسبب التربية بالصراخ، وهذه هي الخرافة التاسعة. الخرافة الأخيرة والعاشرة، وهي أن الطفل لا يفهم المشاعر. الطفل لو عمره يوم يفهم المشاعر، يفهم أنه هذا ضحك، يفهم هذا بكاء، يفهم من نبرة الصوت، لو يسمع نبرة صوت الأم يعرف هي حزينة ولا هي سعيدة، يفهم من النظر، يفهم من الصوت، يفهم من الريحة، يفهم من النفسية. فالطفل إذن يفهم المشاعر، وأسرع اللغة لفهم الطفل في البداية هي لغة المشاعر. والطفل على طول يشوف الوجه فيعرف هذا الوجه سعيد ولا هذا الوجه حزين. فكون إحنا يكون عندنا هذه القناعة أن الطفل ما يفهم وبعده صغير ولا يعرف وهو جاهل وما يفهم المشاعر، لا هذا مو صحيح. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن كثير من الآباء والأمهات يصير بينهم خلاف والأطفال قاعدين يسمعون الخلاف، أو الأطفال بينهم ولا هم ملتفتين للأطفال، وكأن الأطفال ما هم موجودين، وكأن الأطفال هذول دمى ما يشعرون، ما يفهمون، ما يفكرون. بالمناسبة في معلومة مهمة، الأطفال اللي أقل من 5 سنين لو حصل طلاق في الأسرة، الطفل اللي عمره 5 سنين بعد ذاته ما استقلت، هو تستقل ذاته بعد 7. فدائما أي شيء يصير حتى لو نزل مطر مثلا هو يشوف نفسه هو السبب، لأن بعد ذاته ما اكتملت عنده. فلما يصير أي خلاف بين الوالدين والطفل جالس، أو يصير طلاق، على طول الطفل شو يفكر؟ انهم تطلقوا بسببي، هم صار بينهم خلاف بسببي، انا السبب. لانه ما قاعد يشوف الدنيا صح، ولا قاعد يشوف الناس والذوات بشكل صح، هو يشوف كل شيء هو. ولذلك يشوفون حتى الاطفال اللي عمرهم 3 سنين ولا 4 ياخذ قلم، القلم مو قلمه، يقول قلمي، يا بابا مو قلمك، لا قلمي، اللعبه مو لعبتك، لا لعبتي. ليش؟ لانه يشوف الدنيا انا. فلما تصير مشكلة بين الأب والأم، هو يعتقد هو سبب المشكلة، وهذه خطرة جدا على نفسية الطفل. ولهذا ليش احنا نقول هذه الخرافات بشكل عام هي منتشرة اليوم بين الأسر، وموجودة بين الآباء والأمهات، وهي إما جاية من الثقافة اللي تلقوها قد تكون خطأ، أو جاية من ممارسات معينة وتجارب كذلك خطأ، ننتبه لها ونتجاوزها. ومرة أخرى أؤكد على أن لابد نتعلم التربية الصحيحة.